غسل اليدين إلى المرفقين. نقوم بغسل اليدين 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق مع تخليل الأصابع. نبدأ أولاً باليد اليمنى ثم اليد اليسرى.